المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، أسوأ شيء في العبادة أن يؤديها الإنسان ببدنه دون قلبه وروحه. إن العبادة تكون بالنسبة للإنسان كالآلة، ولذلك كثير من العباد لا ينتفعون بعبادتهم، لا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بذكر، في حين إن السلف رضوان الله تعالى عليهم كان أقل عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل، أو أدنى شعبة من شعب الإيمان إذا أتى المرء بها ازداد إيمانا على إيمان. أحد الصحابة الكرام ماشي مرة مع شاب من شباب التابعين، وهما ماشيين في الطريق قابلتهم طوبة، حجر في الطريق، فالصحابي ده وطع الحجر ثم نحاه جانبا، ثم قال له، قال هذا الصحابي، وبعدين مشى، وبعد شوية هم ماشيين قابلهم حجر تاني، فالشاب ده أسرع إلى الحجر فحمله ثم نحاه جانبا. فقال الصحابي لهذا الشاب: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لا شيء، غير أني رأيتك صنعت شيئا طيبا ففعلت مثله، اقتديت بك يعني. فقال له: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين دخل الجنة. شوفوا قد إيه، إن تعرفين حديث النبي المشهور في البخاري وغيره: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعب الحديث. فإماطة الأذى أدنى شعب الإيمان، لكن شوف هذه الشعبة اللي هي أدنى شعبة في الإيمان على الإطلاق، الصحابي والشاب من شباب التابعين كلاهما ازداد بها إيمانا على إيمانه، لأن لما عمل دي عملها بدافع من دينه وعقيدته. النبي قال لنا إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ممكن واحد يجي يتعطى رجله تتكسر أو يقع رقبته تتقطم، فأنا يعني أنحي الأذى من طريق المسلمين فبينتفع. عشان ما أطولش عليكم، إحنا في رمضان كتير من المسلمين بيصلي، طبعا كل المكلفين بيصوموا غير المعذرين، كتير بنحرص على عمرة في رمضان، أعمال بر كتير جدا بنعملها في رمضان. المفترض أن رمضان نقطة فاصلة في حياة كل مسلم، لكن للأسف بيجي رمضان وبيمشي رمضان وحياة المسلمين زي ما هي. ليه؟ لأن العبادة خلت من الروح الدافعة. تعالوا كده نتلمس بعض المعاني الإيمانية في العبادات اللي كلنا بنعملها، كلنا بنأديها. احنا كلنا بنحرص ان نصوم رمضان علشان إبراء الذمة. يعني إبراء الذمة؟ يعني قبل ربنا يوم القيامة، مثلا أنا كنت عايش في الدنيا سنة 1434 هي اللي هو السنة بتاعتنا دي، فأنا وسليم، صحتي كويسة ومش مسافر وما عنديش عذر، فأنا صمت، فأنا صايم علشان ربنا يوم القيامة ما حاسبنيش: أنت ليه ما صمتش رمضان 1434؟ يا رب أنا صمت. خلاص، في فرق كبير جدا بين حاجتين في العبادات، بين الجزاء والإجزاء. بين إيه؟ الجزاء والإجزاء. الإجزاء ده إن أنا صمت النهاردة، نهاردة 4/5 رمضان، 4/5 النهاردة 10، إيه يا عم تضحك علينا؟ النهاردة 4 رمضان، إن أنا صم النهاردة علشان أنا صمت، امتنعت عن الطعام والشراب والجماع، لكن طولة لساني زي ما هي، سوء خلق زي ما هو، لسه برضو عاقق أبويا وأمي، واختي اللي كنت بخصمها بقالي سنه ما كلمتهاش، وجاري اللي مش عارف ايه بينه وبينه نفسي مستمحاني ان انا اكلمه، ده هو اللي غلطان في ايه، ده انا اقطم رقبته اكلمه ليه يعني، وهكذا. خلاص الصيام ده اللي انا صمته اسقط عن كتفي سؤال الله يوم القيامه لما لم تصم اليوم الرابع من شهر رمضان لعام كذا، خلاص. لكن السؤال انا خدت اجر على الصيام ده، الاولاني ده اسمه اجزاء ان سقط عنك السؤال، لكن ما خدتش اجر اضافي على الصيام. وعندنا حديث النبي المشهور عليه الصلاه والسلام ان الراجل بيصلي فلا يكتب له من صلاته الا نصها ربعها خمسها سدسها، ما فيش حاجه خالص، بيصلي زي ما دخل زي ما خرج. لكن يقينا هو ما دام صلى ربنا مش هيسال على الفرض ده، لكن ما خدش ولا حسنه من ورا الصلاه دي. هو ده الفرق بين الجزاء والاجزاء. الاجزاء سقوط السؤال عن الفرض، الجزاء اعطاء الثواب عليه. فاحنا بنصوم كلنا، السواد الاعظم من المسلمين بواقع ابراء الذمه. مين فينا لما جه يعقد صيامه لما عرف ان بكره رمضان، ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، صام بالنية التي حددها رسول الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هي دي الإيمان، الإيمان بالفرضية، الاحتساب احتساب الأجر على الله عز وجل. طب أنا ما كانش المعنى ده واضح بالنسبة لي، الحق بقى النهاردة 4 فضل 26 يوم، ربنا يجعل رمضان 30. خلاص احنا بنحرص دايما في رمضان نختم القرآن ولو مر على الأقل، مش كده؟ لقينا القراء في رمضان أكثر بكثير جدا من غير رمضان، وبالأهمه أنه عايز أخلص الجزء بتاع النهاردة علشان يبقى 30 يوم ب30 جزء يبقى كده ختمت. وممكن واحد يختم ختمتين وثلاثة وأكثر، وارد كثير من المسلمين بيختم أكثر من مرة في رمضان، أو أقل شيء بحرص أن أنا أجيب ختمة كاملة في رمضان. يا ترى مين فينا فكر يختم القرآن ولو ختمة واحدة، لكن ختمة التدبر من أجل العمل؟ سؤال، هو القرآن موجود في حياتنا؟ الجواب بالقطع لا، مش موجود. احنا عندنا طبعات فخرة جدا للمصحف الشريف، وبنحرص كل واحد يجيب مصحفين في رمضان يحطه في المسجد عشان صدقة جارية على روح أبويا ولا أمي ولا جدي ولا ستي ولا، خلاص. لكن فين القرآن في حياتنا؟ على فكرة جيل الصحابة ما كانش حافظ القرآن كله، يعني مش كل الصحابة كانوا ختمين القرآن من الفتحة للناس زي النهاردة كده. احنا الحفظة اليوم من أمة الإسلام أكثر من الحفظة للقرآن في جيل الصحابة، لكن ده حفظ صدور. أما الصحابة كلهم وبلا استثناء كانوا يحفظون القرآن بجوارحهم، كان القرآن واضح جدا عليهم في أخلاقهم، بيعهم شراهم معاملتهم، في كل شيء تلاقي القرآن حاكم مسيطر. لما واحد يقول له آية واحدة من كتاب الله يقف ما يتحركش. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وفي دار الإمارة وما كانش حاكم على بلد قد مصر اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع لا تساوي شيء على مستوى الكرة الأرضية، ده كان حاكم أكثر من 70% من الكرة الأرضية، حاكم الأرض بطولها وعرضها تحت يده. دخل عليه عيينة بن حصن في دار الإمارة فتجاوز وأساء الأدب، عمر قام يضربه، فقال الحر بن قيس لعمر والناس الصحابة قاعدين، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. بني آدم ده جاهل. قال ابن عباس قاعد وهو اللي بيروي الحديث في البخاري بيراقب الموقف، ما جابوش حائط خرساني حطوه بينه وبين عيين عشان ما يضربوش، ده قال له آية واحدة. ابن عباس بيقول ايه بقى؟ فوالله ما تخطاها وكان وقافا عند حدود الله. الآية قد بيته بس القرآن كان حاكم، ازاي تخطى امر ربنا؟ هي دي القضية. فاحنا محتاجين السنة دي كل واحد فينا كده يقرأ ولو صورة واحدة من القرآن، بس قراية إن أنا أفهم ربنا عاوز مني إيه، ويتلو هذا الفهم العمل بأحكام هذه الصورة التي قرأتها. عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 8 سنين، بس منهج مختلف عن اللي بنعمله النهاردة خالص. 10 بـ10، كل 10 آيات بمروا بـ3 مراحل. أول مرحلة يحفظهم كويس جدا، تاني مرحلة يفهم كل حرف مش كل كلمة عايز إيه، المرحلة التالتة يعمل بالأحكام الواردة في الآيات العشر. 8 سنين حتى نفذ كل أحكام الله في سورة البقرة. كلنا عارفين البقرة أطول سورة في القرآن، سورة مدنية، معظم التشريع الإسلامي في سورة البقرة، ويليها سورة النساء وآل عمران، لكن السواد الأعظم من التشريع الإسلامي في سورة البقرة. يعني عمل بجل الإسلام في 8 سنين. النهاردة بنجيب القرآن من فوق لتحت، من ناس للفتح، من فتح لناس في لحظة، لكن هو عمال يقر. لو قلت له تلاقيه مثلا ايه، كان شيخ عمال يقرا ويسالونك عن المحيض قل هو اذى، وتاني عمال يصرخ الله زد يا عم، هو الشيخ بيقول ايه؟ ما هو بس الصوت بتاع الشيخ عاجبه، النغمه بتاع القراءه عجباه، لكن هو مش فاهم الشيخ بيقرا ايه. هي دي القضيه، ان احنا بندور على واحد صوته كويس مش يحسن اداء القران. عايز تفهم كده؟ لو ان الشيخ اللي صوتك عاجبه ده، اللي صوته عاجبك ده، ربنا يعافينا، ساب قرايه القران واشتغل مطبلاته ومزيكه وبغنى، ما انت بتحب صوته هتسمعه وهو بيغني، لان انت مرتبط بالصوت مش بالقران. هي دي القضيه الحاكمه في مساله ان انا ازاي افهم القران. خلاص، كلنا بنحرص في رمضان، كلام في القران طويل قوي ما بيخلصش، بنحرص في رمضان على صلاه الجماعه مش كده؟ مين فينا ارتقت همته أن يحرص على تكبيرة الإحرام؟ وعندك 30 يوم تتعلم فيهم ازاي تظبط التايمر بتاع حياتك مع تكبيرة الإحرام. سعيد بن المسيب بيقول 40 سنة، 40 سنة لم تفوتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. عشان تلحق تكبيرة الإحرام لازم تكون في المسجد قبل إقامة الصلاة، لازم. أسر عن ابن عمر قال مش عارف كام سنة كده لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يعني مش مسألة بقى تكبيرة الإحرام، ده قبل ما المؤذن يؤذن هو موجود في المسجد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث حسنه في الترمذي وحسنه الشيخ الألباني وغيره. خلاص، أقوله تاني، من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.